الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زلنا مع مقدمة الفتوى الحموية في عقيدة أهل السنة والجماعة، أو بالأحرى في توحيد الأسماء والصفات ومنهج أهل الحق في هذا الباب. وقد بين شيخ الإسلام عليه رحمة الله في بداية مقدمته مناهج الناس المخالفين لمنهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وهو في الحقيقة مفترق الطرق حتى يكون طالب العلم على بصيرة من أمره، حتى يكون متبصرا لطريقه ولمنهجه الذي يختاره ويسير عليه. إما منهج الإثبات، وهو منهج أهل السنة والجماعة، إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تأويل ولا تمثيل أو تشبيه، أو منهج أهل التعطيل والتأويل، لأن التأويل من التعطيل، والتعطيل تعطيل جزئي وتعطيل كلي، أو المنهج الثالث منهج أهل التشبيه الذين غالوا في باب الإثبات، فزادوا في إثبات الصفات لله أن شبهوها بالمخلوقين، وهذه لا شك أنها فرية عظيمة وضلال مبين، إذ أن هؤلاء شبهوا الخالق بالمخلوق، وجعلوا رب العالمين الذي وصف نفسه تبارك وتعالى أو نفى عن نفسه هذه المشابهة والمماثلة في قوله ليس كمثله شيء، وفي قوله ولم يكن له كفؤا أحد. هذه المناهج ينبغي على طالب العلم أن يكون متبصرا بها ليميز الخبيث من الطيب، وليكون على بصيرة من أمره في هذا الباب العظيم، لأنه أعظم الأبواب. ولا ينبغي أن نعتقد كما يعتقد بعض الجهلة ممن لم يتشرف بعد الرغبة في طلب العلم والحرص على موافقة سلف هذه الأمة فيما اعتقدوه وفيما ذهبوا إليه، من الذين يزهدون الناس في مثل هذا العلم، وأن ذكر أصحاب هذه المناهج لا يفيد اليوم، والواجب أن نقف في وجوه الملاحدة والشيوعيين وغيرهم من أهل الضلال والانحراف في هذا الوقت، ولكن المعاين لحقائق القوم والمتبصر لمناهجهم المنحرفة يعلم علم اليقين أنه ما من طائفة وفرقة من الطوائف الموجودة الآن إلا وهي من أفراخ تلك الطوائف السالفة التي حذر منها علماؤنا وشنوا على أصحابها حربا لا هوادة فيها، بيّنوا فساد معتقدهم وضلالهم في منهجهم في هذا الباب، سواء بالرد على أفرادهم أو، وهؤلاء لا شك أنهم من رؤوسهم وكبارهم، كرد أهل السنة على بشر المريسي هذا المبطل الذي أتى الذي نشر هذه البدعة العظيمة الشنعاء، بدعة القول بمعتقد الجهمية، فقام له أهل السنة وردوا عليه ردودا كثيرة، منهم الحافظ الدارمي عليه رحمة الله في رده المشهور، والذي كان والذي يعتمده شيخ الإسلام عليه رحمة الله كثيرا، حتى قال ابن القيم عليه رحمة الله: كان كثيرا ما يوصينا به، أي شيخ الإسلام عليه رحمة الله يوصينا بقراءته، بل قال: حق على كل طالب علم أن يقرأ هذا الكتاب الذي فضح فيه هذا الحافظ الإمام هذا المبتدع الضال. قلت: هؤلاء أفكارهم هي إنما، لماذا؟ لأنهم يصدرون من أصل واحد، حتى وإن لم يقفوا على حقائق أصول المناهج المنحرفة السابقة إلا أنهم يتوافقون معهم. وخذ لذلك مثال، وقد سبق أن ذكرنا ما ذكره شيخ الإسلام عليه رحمة الله في الرد على المبتدعين من أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم في قولتهم الشنيعة من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم، وفي هذا انتقاض لأئمة هذه الأمة وساداتها، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدرجة الأولى، لأن أئمة السلف هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتهمون أنهم سذج في عقولهم، أخذوا النصوص من غير فقه لها ولا دراية بمعانيها. أما غيرهم فهم في هذا الباب أفضل منهم، وهم الذين بزعمهم تميزت طريقتهم بأنها أعلم وأحكم، حتى لا يقعوا في الطعن في هؤلاء، والطعن فيهم كفر مخرج عن الملة. زعموا أن الصحابة أو سلف هذه الأمة إنما منعهم من الجلوس لآيات الصفات وأحاديثه هو اشتغالهم بالجهاد والحروب ومقاتلة أعداء الله جل وعلا، فأخذوا النصوص، أي أخذوا نصوص الوحي، أخذوها من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سندا عاليا، ثم بعد ذلك انتشروا في الأمصار يبلغون رسالات الله ويجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى، لم يكن لديهم وقت لأن يجلسوا ويتفهموا نصوص هذه ويتفهموا نصوص الآيات، أي آيات الصفات وأحاديثه. وهذه فرية أشنع من سابقتها، أنهم إنما خرجوا للآفاق لا لشيء، لأنهم ما فقهوا بعد، وفاقد الشيء لا يعطيه كما يقال. خرجوا للناس من غير فهم ولا فقه ولا علم ولا دراية بهذا الذي يدعونهم إليه، أي لهذا الدين العظيم. فإن قالوا كان لديهم علم، إلا أنهم لم يكونوا بعالمين بهذه المسائل، فالفرية أعظم كذلك، لأنه لا يعقل أن يجهلوا في أصول الدين، إذ أن مسائل الاعتقاد من أصول الدين، ثم يعترف لهم بالعلم والفهم في فروعه. فهذه من افتراءاتهم وتلبيساتهم على خير هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم سلف هذه الأمة بما فيهم أصحابه الأجلاء، الأئمة الأعلام والعلماء الربانيون، الذين أخذوا العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، أخذوا العلم والفقه والفهم والأدب والخلق من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يشبه هذا القول أو هذه الفرية قول كنت ذكرته عن أحد مفكري هذا الزمان، وهو محمد الغزالي عليه رحمة الله، هذا الذي قال في معرض حديثه عن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، واشتغاله وبيانه للمسائل المتعلقة بباب الأسماء والصفات، ورده على المبتدعة في هذا الباب، وتصديه لهم، هذا التصدي العظيم العجيب الذي يعتبر من أعظم حسناته ومن أكبر أعماله، التي نسأل الله عز وجل أن تكون سببا في رفع درجته ومنزلته عند ربه، وأن يلحقه الله جل وعلا بمن دافع عن منهجهم ونافح عن طريقتهم، وهم سلف هذه الأمة. قال شيخ الإسلام في بداية حديثه كان لديه الوقت الفارغ، كان قالها باللهجة المصرية، كان له وقت فاضي يشتغل بمثل هذه المسائل، أي في الرد على المبتدعة في هذا الباب. ثم بعد هذا بقليل شيخ الإسلام كان اشتغاله بالجهاد ومقارعة أعداء الله، وحمله للسلاح في نفسه، وخوضه للمعارك، ومقاتلته للتتار، وتحريض المسلمين على مقاتلتهم، باع عظيم وشأن كبير يحمد له عليه رحمة الله. يعني هذا الذي كان وقته فاضي اشتغل بهذه المسائل، ثم كان لم يكن لديه وقت لأنه خاض الحروب وقاتل أعداء الله جل وعلا كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما اتهمهم أئمة أمثال هؤلاء، وهم أهل الكلام والمعتزلة، لأن جماعة المناهج الفكرية المعاصرة التي عرفت في هذا الزمان إنما أخذوا أصولهم من هؤلاء، سواء في مسائل الاعتقاد، لأن كل هؤلاء إما أن يكونوا أشاعرة أو أن يكونوا مفوضة في باب الأسماء والصفات، كهذا الرجل الذي كان أشعريا يدافع عن أشعريته، أو كشيخه وإمامه وهو حسن البنا الذي كان مفوضا يدعو إلى عقيدة التفويض، ولم يكن كما زعم أنه على عقيدة سلف هذه الأمة، لأن حاشا لأهل هذه العقيدة أن يكونوا على عقيدة هؤلاء. هؤلاء الذين قلنا إذا عمدوا إلى نصوص الصفات طبقوا القاعدة المعروفة عندهم، القاعدة البدعية التي قعدها صاحب جوهرة التوحيد في قوله: وأي نص أوهما تشبيها فأوله أو فوضه ورم تنزيها. فمنهجهم مع أسماء الله وصفاته هو هذا المنهج، إما تأويل أو تفويض. والتأويل صرف المعنى الوارد في النص عن حقيقته الظاهرة إلى معنى آخر يتكلفون فيه تكلفا عجيبا عظيما، كتكلفهم في حمل معنى الاستواء الذي جاء في نصوص الكتاب والسنة بمعناه الصحيح الذي دل عليه فهم سلف هذه الأمة. وهذه المسألة قلنا ليست كما يعتقد الملبسون الدجالون على المسلمين أن هذه العقيدة هي عقيدة الحنابلة، أو أنها عقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية، أو أنها عقيدة الوهابيين كما يحلو لهؤلاء، بل هي عقيدة المسلمين من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر من يكون من هذه الأمة من الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، قال نبينا عليه الصلاة والسلام. فهذا أصل ينبغي أن يعلم، وقد ذكرنا أدلة من ذلك ما رواه البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد، وهو من أعظم كتب الصحيح، هذا الكتاب الذي أفرده أحد المشايخ الشيخ الغنيمان بشرح مستقل، وهذا لتفادي ما وقع فيه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وهذا بسبب نزعته الأشعرية التي ربما أساء إلى كتاب التوحيد من كتاب صحيح الإمام البخاري، فأفرده بشرح نافع مفيد إن شاء الله تبارك وتعالى، وهو مطبوع موجود ولله الحمد والمنة في كتاب التوحيد، باب قول الله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى. قال مجاهد، ومجاهد قلنا إمام من أئمة التابعين، استوى بمعنى على، استوى بمعنى على. فهذه ليست عقيدة من جاء وانتسب إلى الإمام أحمد فحسب، أو عقيدة من جاء بعده كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من أئمة الدعوة السلفية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدرجة الأولى ومن تبعهم بإحسان والتابعون لهم، ولا تزال هي عقيدة المسلمين لمن تمسك بها من أهل السنة والجماعة واعتقدها وحققها ودافع عليها ونشرها في هذه الأمة. هذا الذي لأجله ألف شيخ الإسلام هذه الرسالة، ولأجله كذلك نجلس مثل هذه المجالس، وليس هذا مجلس في هذا المكان فحسب، فحيثما وجدت قائما لله جل وعلا بهذه الدعوة المباركة داعية إلى الله تبارك وتعالى، إلى التوحيد الذي بعث الله جل وعلا به الرسل، إلا كانت مثل هذه المدارسات ومثل هذه المجالس التي تبين فيها عقيدة أهل الحق، عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى يوم القيامة. ومما ينبغي أن يعلم كذلك في هذا الباب حتى نعلم أهمية ما نحن بصدده، وأن هذه المقدمة ليست من فضول الكلام أو مما يتفكه به الناس في مجالسهم، بل هي من صميم عقيدتنا ودعوتنا ومن أصول منهجنا، إذ أن هذا هو التأصيل لما كان عليه سلف هذه الأمة. ينبغي أن نعلم كذلك في هذا الباب انه ينبغي على طالب الحق ان يكون على هذا الطريق، ان يكون اذا كان بينه وبين خصومه او خصوم هذه العقيدة والدعوة محاورة او مناظرة، ان يكون هو السباق، ان يكون جالبا له الى حلبة السنة والى حلبة اهل السنة، لا ان يكون المبتدع الملبس هو الجالب له الى حلبة البدعة واهل البدع والاهواء. ولهذا وجب على كل طالب حق في طلبه للعلم وبالتالي في طلبه للحق ان يتأصل في هذا الباب، ان يتشبع باصول اهل السنة والجماعة حتى لا يلبس عليه. وكم لبس على اناس وشباب ظنوا انفسهم انهم على النهج السوي وعلى الصراط المستقيم، لبس عليهم في اصول هي من اصول اهل السنة والجماعة. من اصول اهل السنة والجماعة الاتباع ونبذ التقليد والتعصب. منهج اهل السنة قائم على هذا، اهل الحق وطلبة العلم فيه متبعون، ليسوا بمبتدعين وليسوا كذلك بمقلدين، لان التقليد طريق البدعة، طريق البدعة يوقع اصحابها فيها. ما من بدعة ظهرت الا كان سببها الاول هو التقليد الاعمى والتعصب للاشخاص والغلو في تقديسهم حتى وقع الانحراف، يتركون نصوص الكتاب والسنة لقول زيد او عمر، كما هو منهج اهل التصوف الذين يتركون نصوص الكتاب والسنة، يتركون كلام المعصوم الى كلام غيره ممن يصيب ويخطئ عياذا بالله جل وعلا، بل يتركون نصوص الكتاب والسنة الى منامات او الى كشوفات اعتقدوها فيوضات، اي انها اعتقدوها فيوضات الهية، بل هي تلبيسات شيطانية صدوا بها عن سبيل الله تبارك وتعالى. منهج يبنى اساسه رؤيا رآها صاحب هذه الفرقة او شيخ هذه الطريقة، كما بينت مرة من اساس او اصول جماعة التبليغ الذين بنوا اصولهم وطريقتهم على رؤيا رآها شيخهم وامامهم وهو الشيخ الياس، ثم بعد ذلك جعل لهذه الجماعة منهجا تسير عليه واصل لهم اصولا في غالبها تخالف اصول اهل السنة والجماعة، لانهم من اشد الجماعات والاحزاب مناوأة لطريقة سلف هذه الامة وانحرافا عنها. نسأل الله جل وعلا ان يثبتنا على هذا الحق الذي دعا اليه علماؤنا ودافع عنه ائمتنا عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. قال شيخ الاسلام عليه رحمة الله بعد كلامه الاول في الرد على الذين اتهموا سلف هذه الامة بالنظرة السطحية الى النصوص وعدم التفقه فيها وعدم فهم معانيها، قال بعد ذلك: ثم الكلام في هذا الباب عنهم، اي عن هؤلاء، اكثر من ان يمكن سطره في هذه الفتوى واضعافها. يعرف ذلك من طلبه وتتبعه، يعرف ذلك من طلبه اي من طلبة العلم، والا فان من الردود على كلام هؤلاء وتأصيلاتهم الباطلة ومنهجهم المنحرف من رد بتوسع اكثر وببسط اوسع كصنيع تلميذه ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة، هذا الكتاب العظيم في بابه. الذي رد عليهم وعلى ضلالاتهم ونسف قواعدهم نسفا سنيا سلفيا، لله دره ورحمة الله تبارك وتعالى عليه. هذا الكتاب العظيم في بابه في كشف أباطيل هؤلاء وبيان زيف أدلتهم وأصولهم التي بنوا عليها مذهبهم. هذا من مثل هذا القبيل، أو الردود الأخرى كردود الإمام أحمد والإمام البخاري عليه رحمة الله في رده على الجهمية إلى غير ذلك من أمثال هذه الردود، يعني فيها أو منها ردود توسع فيها أصحابها ربما هي لمن بلغ منزلة في الطلب، وهذا من باب التدرج في طلب العلم وعدم التسرع فيه، وهذا ينبغي على كل طالب علم أن يسير عليه، يعني يبدأ بالأيسر عليه الذي يتفهمه ويستفيد منه، ثم بعد ذلك يرتقي في باب في هذا الباب يرتقي فيه وفي غيره من الفنون الأخرى. ولا يجوز أيضا، قال شيخ الإسلام، ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين. الخالفون من الخلف، وهذا الشائع في التلفظ بها، والصحيح هي الخلف. الخلف أعم، كما قال ربنا جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والخلف هم الذين جاءوا بعد من سلفهم أو بعد من تقدمهم وخالفوهم في منهجهم فإذا وقعت المخالفة حملت هذه اللفظة على الذم، أما إذا لم تقع المخالفة كانت الموافقة، لأنه لا شك أن الذي جاء بعد السلف كله يعتبر خلف له، لأنه خلفه جاء بعده من حيث الترتيب الزمني، فإذا كان موافقا كان على خير. وفي هؤلاء يصدق قول القائل: خير خلف لخير سلف، خير خلف لخير سلف، التابعون خير خلف لخير سلف، تابع التابعين خير خلف لخير سلف، الأئمة الأعلام حفاظ السنة والدعاة إليها، هؤلاء هم خير خلف لخير سلف إلى قيام الساعة، إلى آخر واحد من هذه الطائفة التي بشر النبي صلى الله عليه وسلم ببقائها إلى آخر هذه الأمة بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. هؤلاء الخالفون لا يمكن بحال، لا يجوز ولا يمكن بحال أن يكونوا أعلم من السالفين، وهذا لأسباب عدة، أولها سلامة لغة السالفين لهم، كانوا أعلم الناس بلغة العرب، وخير من نطق لغة الضاد هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم هذا الجيل الذي بعث فيه نبينا عليه الصلاة والسلام، هم أفضل منهم من حيث أنهم عايشوا التنزيل، يعني كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعيشون معه، يمشون معه، يجلسون معه، والوحي يتنزل عليهم من السماء. فلا شك أن علمهم بمعاني ما تنزل على هذا الرسول الكريم أعلم من غيرهم، وهم بهذه المنزلة من الدراية والعلم بهذه اللغة التي تنزل بها القرآن. سبب آخر انهم ما خالفوا اصحاب افكار منحرفة ولا اهواء مضلة كما وقع لمن جاء بعدهم. دخلت عليهم الشبهات، دخلت عليهم الشبهات من قبل من؟ من قبل اناس من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وشر هؤلاء اعظم من غيرهم، شر هؤلاء الملبس اذا كان فيك ومنك شره اخطر ممن ظهر عداؤه ومناوأته لك. هذا انت تحذره ابتداء، اذا رأيته في مكان اجتنبت ذلك المكان بالكلية، تجتنب ذاك المجلس. اما الذي هو معك ولكن يحمل افكارا وعقائد تخالف عقيدتك، الا انه لا يظهر ذلك الا اذا سنحت الفرص، يتحين الفرصة التي يلقي فيها شبهة من الشبهات. ولهذا كان شر المنافقين اعظم من شر اليهود والنصارى، كما قال الله جل وعلا: ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. لما؟ لانهم اخطر واشد. ومن طوائف المبتدعة من هم اخبث من اليهود والنصارى، كما قال شيخ الاسلام عليه رحمة الله في الجهمية والمعطلة انهم اخبث من اليهود والنصارى. هذا بسبب معتقدهم الفاسد وانحرافهم وضلالهم ووصفهم لربهم تبارك وتعالى بأشنع الأوصاف، لأنه أمر عظيم خطير ما تجرأ عليه أو فيه حتى اليهود والنصارى الذين نسبوا لله تبارك وتعالى الولد عياذا بالله. ولكن ما قام فيهم احد ليقول بحثت عن الله فوجدتني انا الله، او قال ليس فوق العرش شيء، الله جل وعلا ليس فوق السماء ولا تحتها ولا عن يمينها ولا عن شمالها ولا في داخلها ولا في خارجها، فعدموا ربهم جل وعلا. فالمعطل فالمشبه يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما كما قال ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فهذا اذا من تلبيسهم، وخطر هؤلاء في المسلمين عظيم. ولهذا لا يعقل ان يكون هؤلاء اعلم من السلف، وقد عصمهم الله جل وعلا من هذه الاهواء. ولما دخلت فيهم الاهواء ما دخل فيها واحد من اصحاب رسول الله، بل كل من شهدها من اصحابه تبرأ منها واشتد نكيره على اصحابها، كما فعل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما ظهر اولئك الذين زعموا انهم يذكرون الله بطريقة غير الطريقة النبوية. انكم على طريقة هي اهدى من طريقة رسول الله. وهذا الذي يقال في حق كل مبتدع، شيء ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وبإمكانه فعله تركه ثم يأتي من بعده فيفعله، أهو أهدى من طريقته صلى الله عليه وسلم؟ فهذا دليل على أنه منكر عظيم، كما رد ابن عمر رضي الله تعالى عنه على القدرية مجوس هذه الأمة وتبرأ منهم، وكما ناظر ورد على الخوارج ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقاتلهم علي رضي الله تعالى عنه، وهكذا من قيام هؤلاء بالحق لله تبارك وتعالى في مواجهة هؤلاء المفسدون في الارض، لان المبتدع شره عظيم وفساده خطير جدا. يكفي من فساده وشره ما نسمع من هذه المقولات الشنيعة كقولهم ان طريقة السلف اسلم وطريقة الخلف اعلم واحكم. فلاجل هذه الاسباب لا يكون ابدا، او لا تكون طريقة هؤلاء اي الخالفون اعلم واحكم من طريقة السالفين الذين لا شك ولا ريب ان طريقتهم هي الاسلم والاعلم والاحكم. بل ان هؤلاء يناقضون انفسهم، وقاعدتهم هذه دليل على تناقضهم. قال اهل العلم ان كون الطريق او الطريقة اسلم هذا يستلزم بالضرورة، هذا يستلزم بالضرورة انها اعلم واحكم، اذ ان السلامة لا تكون الا بهذا، الا بهذه الاصول والمقدمات. كيف تكون السلامة؟ او بماذا تكون السلامة؟ ايعقل ان تكون سلامة بجهالة؟ الجاهل يسلم؟ لا يسلم لا في الدنيا ولا في الاخرة. والجاهل العلماء يشبهونه بحاطب ليل، حاطب الليل اي شيء لمسه بيده ظنه نافعا له، يحمل ثعبان يظن عفا، خرج في الليل لجمع الخشب يحتطب لاجل ان يوقد نارا، اي شيء وقعت عليه لا يبصر، اي شيء وقعت عليه يده ظنه نافعا له، يأخذ شوكا يظنه نافع، يأخذ ثعبان وفيه مقتل ومهلك له يظنه نافع، وهكذا. كيف تكون السلامة مع العمى؟ لأن العلم هو البصيرة التي يتبصر بها العباد في الدنيا، يتبصرون الحلال من الحرام والحق من الباطل والسنة من البدعة والهدى والرشاد من الضلالة والغي، هذا لا يكون إلا بالعلم. ولهذا إذا ظهرت فيكم أو فينا نابتة يقودها جهل فلا خير فيها، فلا خير فيها أبدا. ولهذا لما ظهر هؤلاء الأوباش في هذه الأيام من البداية علمنا يقينا أنه لا خير فيه، لأنه ما وجد على رأسهم من يشهد له بعلم، لا في هذا البلد ولا في غيره من بلاد الدنيا، ما فيهم واحد يشهد له بجلالة وقدر في باب العلم أبدا. ثم بعد ذلك الله جل وعلا أظهر حقيقتهم وفضح أمرهم، كما فضح أسلافهم من المبتدعة الذين ساروا على نهجهم. قبل سنوات ظهر الحداديون وكانوا على هذه الطريقة، وبدأوا هذه البداية، بدأوا في غلو في التبديح والتجريح للمسلمين، فانتهدهم الامر والمآل الى الطعن في كبار الأئمة كالشيخ ناصر عليه رحمة الله وافتخارهم وتفاخرهم بانهم يحرقون كتب اهل الاسلام من كبار علماء المسلمين، يفتخر شيخهم ان مكتبته لا يوجد فيها كتاب واحد للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وكتاب واحد للامام القرطبي عليه رحمة الله، وكتاب واحد للامام البيهقي، وقف على ذلك من العلماء الذين عرفوا بعلمهم وجلالة قدرهم في هذا الباب، لا لشيء الا لانهم بزعمهم مبتدعة مخالفون لاهل السنة والجماعة. غلوهم ادى بهم الى هذا الامر الشنيع الذي ما وافقهم عليه عالم من علماء الدنيا، بل علماء الدنيا جميعا ممن كان شاهدا حيا في ايامهم كالشيخ حماد عليه رحمة الله والشيخ ابن باز والشيخ ناصر والشيخ ربيع من بعدهم، شنعوا عليهم وردوا عليهم وبينوا زيفهم وباطلهم، وكذلك من جاء بعدهم وسار على طريقتهم ونهجهم. فالعلم يا اخوان هو الذي هو النور الذي نتبصر به في هذه الحياة، نميز بين الحق والباطل، نميز بين المحق والمبطل، نتعرف على العالم من المتعالم المتشبع بما لم يعطى، نتعرف على طالب الحق والعلم وعلى طالب الفتنة والجهل. يميز لنا علمنا هذا العلم النافع، العلم المستقى من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فيما بين شيخ الإسلام عليه رحمة الله في مقدمته هذه النافعة المفيدة. قال بعد ذلك: أن يكون الخالفون أعلم من السالفين كما قد يقوله بعض الأغبياء لم يقدر قدر السلف. الأغبياء هؤلاء بدأ ظهورهم منذ بداية ظهور الأهواء، ظهر الأغبياء، والأغبياء أهل الغفلة. الغفلة قد تكون بطبيعتهم أو قد تكون لمآرب في قلوبهم. الغافل عن الشيء الذي خفيت عنه حقيقته. والمشكل في هؤلاء الأغبياء أنهم يسيل لعابهم لأجل أن يتصدروا القوم ويقودوا الناس. غبي يريد أن يكون قائدا وإماما، يريد أن يكون متبوعا. هذا الإشكال، كما فعل هؤلاء الأغبياء الذين ووصفهم شيخ الإسلام عليه رحمة الله هذا الوصف، لأنه وصف لائق بهم. وشيخ الإسلام ليس من الذين يرمون الكلمات من غير تدقيق فيها ولا قصد من إيرادها أبدا. شيخ الإسلام ابن تيمية هو الذي أصلا من أصول أهل السنة والجماعة أنهم أعرف الناس بالحق وأعدلهم مع الخلق. أعرف الناس بالحق علم نافع وأعدل الناس مع الخلق. أهل السنة لا يظلمون من ظلمهم، لا يتعدون على من تعدى عليهم. ليس معنى هذا أنهم لا يواجهون ولا يردون ولا يبينون زيف وباطل ما عليه الخصوم أبدا. هذا من صميم دعوتهم ومن هديهم في منهجهم، إلا أنهم لا يزيدون على في حكمهم على غيرهم على المقدار الذي هو عليه أبدا. فهذا ليس من باب المبالغة في الرد عليهم أنهم أغبياء، بل هم حقيقة أغبياء. أغبياء يغفلون هذه الغفلة العظيمة، يتهمون سلف هذه الأمة هذه التهمة الشنيعة، أنهم يرددون ألفاظا لا يفقهون معانيها. في أي باب؟ في أعظم الأبواب، في أصل الدين، في باب العقيدة. الصحابة بزعمهم قوم صدج، إذا قال الرحمن على العرش استوى قال استوى على معناه في اللغة على ظاهره، وكما كان يقول السلف تفسيرها تلاوتها. الرحمن على العرش استوى بمعنى ماذا؟ بمعنى استوى. استوى في لغة العرب ماذا؟ أعلى، انتهى الأمر. أما هؤلاء فيتكلفون. لما استوى هذا فيه وأذهانهم المريضة وعقولهم الفاسدة مباشرة لاستواء العلو يأتيهم التشبيه. إذا استوى معناه أثبتنا الحيز، وإذا أثبتنا الحيز شبهناه بالمخلوق، فيريدون الفرار من هذا، من التشبيه، فيقعون فيما هو أشنع منه، يقعون في التعطيل. ربهم يصف نفسه ويقول عن نفسه جل وعلا الرحمن على العرش استوى، يقولون ما استوى، ولا يجوز في حقه الاستواء. استوى بمعنى قهر أو بمعنى استولى عياذا بالله، فأبقوا معنى من المعاني وعطلوا المعاني الأخرى. هذا دليل غبائهم، أي هؤلاء، لأنهم لم يقدروا للسلف قدرهم. وهذا الوصف يحمل على قول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في هذا الباب، يحمل على كل من انطبق عليه هذا الوصف. أي إنسان لم يقدر أهل الفضل على فضلهم وعلى منزلتهم. أهل الفضل ليسوا الصحابة فحسب، أهل الصحابة هم أصحاب الحظ الأوفر في هذا الباب في الفضل وفي أهل الفضل، هم السادة وهم أصحاب الريادة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولكن ولله الحمد والمنة الفضل باق في هذه الأمة، الفضل باق في هذه الأمة ببقاء هذه الطائفة المنصورة، ببقاء هذه الصلة من علماء هذه الأمة في كل زمان ومكان، يزيدون وينقصون من زمن إلى آخر ومن مكان إلى آخر، ولكن ولله الحمد والمنة موجودون باقون. هؤلاء أهل فضل، فإذا وجد في مكان أو زمان ممن لم يعرف لهؤلاء قدرهم، هذا يلحق بهؤلاء الأغبياء السالفون له، الذين ما قدروا السلف، هذا ما قدر من كان على طريقة السلف الذي يطعن في العلماء وينتقصهم في علماء أهل السنة، كيفما كان ادعاؤه وكيفما كانت حجته. لا تغتروا يا إخوان بادعاءات الناس وبتلبيساتهم، يدعي أنه على السنة وعلى المنهج فيطعن في أكابر علماء هذا المنهج. هذا من أهل السنة من يطعن في مثل الشيخ الألباني أو الشيخ ابن باز أو الشيخ العباس أو الشيخ ربيع من هؤلاء العلماء، هذا أبدا طعنه دليل. الله عز وجل امتحن الخلق ببعض الخلق بأمثال هؤلاء، ما هو القاعدة نحملها ونطبقها على على على أي الناس، على أي إنسان. بعض الناس هنا وهناك يطبقها على البقالين وعلى الجزارين وعلى عامة الناس، قال إن الله امتحن الخلق ببعض الخلق، الطاعن في في في علامة أهل البدعة الطعن في حماد عليه رحمة الله، تجيب حماد لأمثال هؤلاء، يا هذا ما ينبغي أبدا. تطبيق القواعد هذا كذلك منهج، الخوارج طبقوا قواعد بل طبقوا نصوص ولكن أساءوا تطبيقها، حملوا النصوص التي أنزلها الله عز وجل على الكفار فطبقوها على المؤمنين فكفروهم وأخرجوهم عن ملة.